كل الناس يجوا قدام رسميني تشخص الابصار يعني ايه؟ تعرفوا يا ابو ارجمي؟ كده بصوا لي كده كده شخص حلو شخص صح. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يا امريكا افعلي ما تشاءي، يا روسيا الملحدة افعلي بالمسلمين ما تشائين، يا عملاء المسلمين عذبوا ما شئتم، اظلموا ما شئتم، إن أجل الله لآت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. أهو ربنا بيوصف شخوص الأبصار أهو، لا يرتد إليه طرف يعني إيه؟ يعني عينه بصة ما ترجعش تاني مطرحها، عينه بصة للموقف اللي قدامه ما ترجعش مطرحها. أدي معنى لا يرتد الطرف، يعني بصره ما يرجعش تاني أبدا. وقفت له زنهار، عينيه زنهار، ده بالنسبة لعينه. وأما قلبه يبقى هاوي هاوي هاوي صف. اسمع بقى، لا يرتد إليهم طرفهم، ما عادش يعرف يرجع عينه. ليه؟ مكذوبة تجذبها عظمة الموقف وهوله وجلال الله وعظمته، ده بالنسبة لعينه. وأما قلبه بقى، وأفئدتهم هواء. يا محمد انذر الناس دول، اديهم خبر وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يا كذابين يا كذاب يا ملعون، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ يا أيها الكذاب الأشعر، ألم تكن في الدنيا تقسم أنك لن تموت وسكنتم في يعني في الوقت الذي كنت تقسم فيه أنك لن تموت كنت تسكن في مساكن السابقين؟ طب أين كانت؟ أين ذهب السابقون؟ ماتوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ولقد سبقت كلمتنا، اغفروا ما شئت، ولكن عليكم ان تعلموا شيئا واحدا وهو ايه؟ انه سبقت كلمتنا نحن الله في الازل، ان رسلنا ينصرون، وان جندنا يغلبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمة دي؟ إنهم لهم المنصورون. وقد يأتي النصر بالطريقة التي يعلمها الله، على خلاف ما قد يزعمه بعض الناس حتى المؤمنين. تعالوا مثلا ننظر إلى مثلا ما حدث في بدر. المسلمين كانوا رايحين بدر ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان القافله جدع، عشان العير اللي ياخدوا عيل قريش. عيل قريش كانت عباره عن ايه؟ شويه جمال وسياره. يعني غرض المسلمين حينما ارادوا الترصد لقافله ابي سفيان كان العير. ماذا يمثل العير؟ يمثل تجاره واموال وجمال قد تنفد في بعض الاحيان. يعني كل غرض المسلمين كان ايه؟ ان ياخذوا العير. ولكن حكمه الله التي لا يعلمها المسلمون الا بعد الغزوه تجلت في ان يكون النصر شيئا اخر ادوم وابقى مما كان يتمناه المسلمون. يعني المسلمين كانوا خارجين لايه؟ للعير ياخذوه، لانهم تركوا اموالهم في مكه يوم ان هاجروا، فخارجين ياخذوا العير دي استبدالا لهذه الاموال. كل غرضهم كانت هذا، لكن نصر الله جاءهم بشيء ابقى. وذلك بقى لهم ايه؟ لا، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون، وتودون ان غير ذات الشوكه. ايه معنى الحته دي؟ وتودون ان ايه؟ جدع. وتودون غير ذات الشوكه معنى القوه. وتودون ان غير ذات الشوكه اللي هي الحرب تكون لكم. طب ايه غير ذات الشوكه اللي هي ايه؟ اللي هي العير. يعني كل ما كان يود المسلمين انهم ياخذوا ايه؟ العير وخلاص. لكن ربنا عاوز نصر اعظم وابقى، يبقى في سمع ايه هو؟ وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. ها، ويريد الله، يعني انتوا عاوزين شيء وربنا عاوز شيء. شوف بقى الفرق بين الاثنين. انتوا عاوزين اعراض زائله. طب قول لي مين الكلام ده لاعظم ناس في الدنيا المؤمنين؟ لكن لازم يعلمهم مهما كانوا. قول لهم ايه؟ انتم تودون ان تاخذوا العيره الاموال الدنيويه، ولكنني انا الله اود شيئا دائما باقيا يخلد الاسلام على وجه الزمان. وهو ايه؟ ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا نصر. في نصر اعظم من دي؟ يعني ايها المؤمنون، قد ياتي النصر في صوره لا تريدها، لا تريدونها ولا تعرفونها. ايها الظالمون، اذا استبطأتم النصر الذي يحذركم منه المؤمنون فلا تظنوا ان النصر له ميعاد، ولا تظنوا ان النصر بالطريقه التي تعرفونها وبالكيفيه التي تريدونها. لا، انما يقرر النصر الذي ينصر وهو الله. قد يكون اليوم، قد يكون غدا، قد يكون بصوره لا تعرفونها، قد يكون على يد فلان. المهم ان الكلمه سبقت ان النصر للمرسلين وللمؤمنين. ايها المؤمنون لا تستعجلوا، ايها الظالمون لا تستبطئوا ولا تهونوا مهما طالت مدة تعذيبكم للمؤمنين، ومهما استبطأ النصر وتأخر، فإن كلمة الله لا بد أن تنفذ، ولا بد أن لا يخلف الله وعده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تعالوا إلى نصر آخر. قد يكون النصر بعد الهزيمة، كما حدث فين؟ كما حدث في غزوة أحد. ابتلى الله المؤمنين ابتلاء شديدا في غزوة أحد، قسى بهم هذا الابتلاء، فانهزموا في أحد ليستعدوا أو ليعدهم الله إلى نصر بعد هذا. يعني المؤمنين لما هزموا في أحد كان ذلك ابتلاء شديدا وتربية قاسية، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله ابتلاء شديدا ليعدهم بعد ذلك إلى نصر عظيم. فكان بعد أحد نصر الأحزاب ونصر فتح مكة الذي جاء به الحق وزهق الباطل. يعني قد يكون النصر بطريقة لا تعلمونها، وقد يكون النصر بطريقة بشيء لا تودونه،